لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد صلاة الفجر من هذا اليوم المبارك يوم الخميس، ولا نزال في هذه الدورة العلمية المباركة وفي علم التوحيد وفي مراتب الدين وأركان الدين، وكما عرفتم أن مراتب الدين ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل مرتبة أركانها. فأركان الإسلام خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن فالإحسان له مرتبتان، هو ركن واحد وله مرتبتان. المرتبة الأولى وهي أفضل المرتبتين وأعلاهما وأجلهما، أن تعبد الله كأنك تراه. والمرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعتقد، إن لم تكن تراه فتعتقد أنه يراك. هاتان المرتبتان للإحسان. والدين له أركانه، الإسلام له أركانه، والإيمان له أركانه، والإحسان له ركنه، والدين كذلك له أركانه. فأركان الدين 12 ركنا، وهي أركان الإسلام الخمسة زائدا أركان الإيمان الستة زائدا ركن الإحسان يساوي 12 ركنا. فديننا كما عرفتم من الدروس السابقة له أسماء مباركة، فهو الدين، وهو الإسلام، وهو السلم، وهو الإيمان، وهو الإحسان، وهو التقوى. هذه كلها تطلق على الدين، ولكل لفظ معناه. وأنت يا مسلم يقال لك مسلم ومؤمن وعبد الله، أنت عبد لله لأنك تعبد الله، وأنت مسلم لأنك مستسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأنت مؤمن لأنك مصدق بما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، تقابل الأخبار الإلهية والنبوية بالتصديق والقبول وعدم الاعتراض. أسماؤك طيبة وصفاتك طيبة، أسماؤك مباركة حين تنظر إلى ألفاظها العذبة والطيبة والكريمة، فأنت عبد الله وأنت المسلم وأنت المؤمن. يقال لك مسلم لأنك مستسلم بشرع الله، ومؤمن لأنك مصدق بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت عبد الله لأنك قائم بالعبادة لله سبحانه وتعالى، تعبده كما أمر وتطيعه كما أمر، وتتقرب إليه بأنواع العبادات والطاعات التي شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال أيضا لديننا السلم، فهو السلم وهو الإسلام، سلم لأنه مسالم، هذا الدين مسالم، والمسلم أيضا مسالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنهم مسالم، هذا يدل على أنه مسالم، لا يؤذي المسلمين لا بالقول ولا بالفعل، ولا يؤذي أيضا المستأمنين الكفار الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان من الدولة، فهو مسالم لهم، لا يؤذيهم بقول ولا بفعل. الذمي المعاهد المستأمن هؤلاء لا يتعرض لهم. أما موضوع الحرب بين المسلمين وبين الكافرين فهي قسمان. القسم الأول دفاع، ومعنى أنهم هم الذين بدأوا، البدء جاء منهم، والله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فأذن الله عز وجل أن تدفع الشر عن نفسك وعن دينك وعن بلدك وعن إخوانك، فهم المحاربون وأنت المدافع. أما القسم الثاني من أقسام الحرب وهو الحرب لنقل الدعوة، أبوا الاستسلام والهدوء وأبوا تسليم الجزية والخضوع، ورأى ولي الأمر نقل هذه الدعوة، دعوة التوحيد، فكما عرفتم يدعون إلى الإسلام أولا، ويبين لهم محاسن هذا الدين وأنه يدعو إلى التوحيد وأنه يحذر من الشرك وأن الله سبحانه لا شريك له ولا مثيل ولا نظير ولا ند، فإن لم يستجيبوا فيدعون إلى دفع الجزية. هل عندهم خضوع للحق؟ فإن لم يستجيبوا فيقال لهم إذن بيننا وبينكم الحرب، لأنكم أبيتم قبول الإسلام بالمسالمة. وكما عرفتم أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قاتل المشركين في تلك الحروب ومنها الفتح، عام الفتح، مكة كانت تحت وطأة المشركين، مكة بلد الله الحرام يعبد فيها غير الله من الأصنام، وقد كان 360 صنما داخل الكعبة وحول الكعبة وإلى جانبها وعلى الصفا وعلى المروة، أصنام كانت، إساف ونائلة، صنمان يعبدان من دون الله، كان أحدهما على الصفا والثاني على المروة، وأصنام عدة في مكة وفي غير مكة. هذا الشرك إذا لم يحارب فمتى سيوحد الله؟ ومتى سيعبد وحده لا شريك له؟ ومتى تكسر هذه الآلهة، الآلهة والأصنام التي من الحجارة ومن غيرها؟ متى؟ ومتى سيعرف الناس التوحيد ويموتون عليه؟ يعني هي ضرورة، القتال للضرورة. الأول ضرورة الدفاع عن النفس والدين والعرض والمال. ولأن المسلمين إذا لم يدفعوا الكفار عن أنفسهم وبلادهم ودينهم فإن الكفار سيسومون المسلمين سوء العذاب، لا رحمة ولا شفقة. فكان لابد من أن يدفعوا عن أنفسهم. وهكذا النوع الآخر من الجهاد، جهاد نقل الدعوة، والأول جهاد الدفع والدفاع. جهاد نقل الدعوة، سيظل أهل الشرك على شركهم، وأهل الوثنية على ما هم عليه، وأهل الإلحاد على ما هم عليه. فمتى سيكون الدين كله لله؟ ومتى تكون العبادة كلها لله؟ ومتى سيظهر التوحيد؟ فكان أيضا بالضرورة نقل الدعوة، وهو في صالح الكفار، وفي صالح الكفار، وليس في صالحهم أن يتركوا على الضلال وعلى الكفر، بل في صالحهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل المشركين، قد تكون مكة مثلا إلى الآن على ما كانت عليه، لكن لما قاتل وخرج ينصر دين الله ويدعو إلى الله ويبين توحيد الله، دخل الناس في دين الله أفواجا وعبدوا الله ونفعهم الله، نفعهم الله بالعلم والدعوة والجهاد. حين جاهدهم المسلمون الله نفع المشركين، استبصروا وتنوروا ووحدوا الله وماتوا على التوحيد. فهل يترك الكافر على ما هو عليه؟ هل يترك الكفار على الشرك والضلال؟ سيموتون عليه. فأين العلم وأين التعليم وأين الدعوة؟ ولأن الناس أجناس، منهم من يقبل الدعوة ومنهم من لا يقبل، لكن إذا رأى آلة الحرب ورأى الجد خاف على نفسه، ودخولهم في الإسلام من صالحهم. ولهذا جاء في الأحاديث أن نبي الله عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان ويقاتل الكفار، ما يقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام. الجزية ما هو محتاج للمال، والدنيا قد اقتربت، يعني الآخرة على وشك، ما يقبل منهم المال والجزية. يضع الجزية كما جاء في الحديث، ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويكسر الصليب. هذا نبي الله ورسول الله وحبيب الله عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان من السماء إلى الأرض، يكسر الصليب الذي يعبد من دون الله كذبا وافتراء، ويقتل الخنزير الذي يأكله النصارى وبلدهم، ويضع الجزية فلا يقبلها منهم. الساعة قريبة فلا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن رفضوا الإسلام فالقتال، يقاتل، يعني أن موت الكافر وقتله خير له من بقائه على الشرك، لأنه إن بقي على الكفر وعلى الشرك سيزداد إثما على إثمه وذنوبا على ذنوبه في كل يوم. وينصر الله الإسلام في ذلك الزمان بدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى يحكم بالإسلام في آخر الزمان إذا نزل يحكم بالإسلام بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه جاء في الحديث أنه ينزل بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في سوريا، ويكون قد سبقه في الخروج المهدي، المهدي الخليفة الراشد المنتظر، مهدي أهل السنة وليس مهدي الشيعة والروافض، فيقدمه المهدي، المهدي يقدم عيسى عليه السلام يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، فيقول عيسى عليه السلام: لا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فيتقدم المهدي يصلي بالناس وعيسى وراءه، مع أن عيسى نبي ورسول والمهدي خليفة، خليفة عادل راشد، لكن تكريم من الله لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويكون الدجال قد خرج أيضا، فبعد صلاة الفجر يتحرك عيسى عليه السلام والمهدي عليه السلام ومن معهما من المسلمين والمؤمنين في قتال الدجال الذي قد خرج وهو يدعي الربوبية، وهو أعور العين اليمنى، اللهم ثبتنا، أعور العين اليمنى ويدعي الربوبية. انظروا إلى الجهل والعمى والكبر والعناد، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن ومؤمنة، يعني واضح كافر وفاجر مجرم مشرك وملحد ويدعي الربوبية. ومن الناس من انحرف وتبعه، نسأل الله الثبات، أي الله، نسأل الله الثبات. أتباع كل ناعق متعبون يا إخوان في كل زمان ومكان، أتباع كل ناعق متعبون، ما عندهم تحري للحق وتثبت وتأني، يغترون بأشياء وأشياء، يعني حتى الدجال سيحصل من يتبعه، واليهود كذلك، النصارى كذلك، الملاحدة كذلك، الزنادقة كذلك، عباد الشيطان كذلك، عباد البقر، عباد النار، عباد الفيران، كلها سيحصل. لكن نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. لهذا قلبك يا أخي ليس بيدك، قلبك ليس بيدك، فلا تأمن مكر الله، لا تجالس أهل الباطل كيفما كان، لأن قلبك ما هو بيدك. وسمي القلب قلبا لتقلبه، فهو سريع التقلب، فعليك أن تحافظ على سلامة قلبك أشد من محافظتك على جسمك وعلى عينك، أشد من المحافظة على العين. العين وإن انفقعت ستبقى لك الأخرى، لكن القلب إذا انقلب ما عندك قلب ثاني. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عندك أنت قلب واحد، إذا انقلب انقلبت أنت معه، وإذا انحرف أنت انحرفت معه. وكون سريع التقلب بما يرى وبما يسمع، فأنت إذا جالست أهل الباطل ما تأمن على نفسك أن تتقبل ذلك الباطل، ما تشعر إلا وأنت تقول به، فلا بد تبتعد. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عندما يخرج الدجال أن ينأوا عنه، أمرهم أن ينأوا عنه وأن يبتعدوا عنه وأن يذهبوا إلى رؤوس الجبال يبتعدون عنه، لأنه صاحب شبه، عنده شبه. والله سبحانه وتعالى ابتلاه ويبتلي به، ابتلاء من الله عز وجل، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، هذا الدجال، هذا من الابتلاء الذي جعله الله على يده، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على البيوت الخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها. ابتلاء مدة 40 يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، الثالث أسبوع، وباقي الأيام كأيامكم هذه. ويأتي إلى الرجل فيقول له آمن بي، إلى الرجل من المسلمين فيقول له آمن بي، فيأبى أن يؤمن به، فيقول له أرأيت إن أحييت لك والديك، وهما قد ماتا، أرأيت إن أحييت لك والديك أفتؤمن بي؟ فيتصور شيطان بصورة أبيه وشيطانه بصورة أمه، نفس الشكل، كل هذا ابتلاء. فيقولان له يا بني أطعه، وهما شيطانان متصوران. هذه الفتن التي معه الله يبتلي بها عباده، في مقابل ذلك قد جعله أعور العين اليمنى، ومكتوب بين عينيه كافر. وما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر منه أمته، من عهد نوح عليه السلام. فأول نبي هو آدم عليه السلام، هذا أول الأنبياء آدم عليه السلام. وأول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. وآخر الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا رسول بعده ولا نبي بعده. لهذا نزول عيسى عليه السلام ما يأتي بدين جديد ولا بكتاب جديد، وإنما يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وحتى أنه كما سمعتم يأبى أن يصلي إماما بالمسلمين لأنه ما هو نبيهم، من أدبه يقول لا، إمامكم منكم تكرمة الله بهذه الأمة، فيصلي وراءه. وقد أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من أدركه منا أن يقرأ عليه السلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الرسول حمل أمته، من أدركه من أمته يبلغ السلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه أعور الأنبياء حذروا منه وبينوا أوصافه، وأكثرهم بيانا لأوصافه هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أكثرهم بيانا لأوصاف هذا الدجال الكافر. ومن تلك الصفات كما عرفتم أنه أعور العين اليمنى، يعني واضح كيف يكون إله وهو أعور ناقص في خلقته، ومكتوب بين عينه كافر، كيف يكون إلها وهو كافر؟ مكتوب ما هو قادر يتخلص من هذه الكتابة ولا هو قادر يتخلص من هذا العور، كونه أعور ما يقدر يتخلص. وفوق هذا كله يؤمنون به، يعني معنى أن الحجة قامت عليهم. ثم أيضا الأنبياء حذروا منه، وأكثرهم تحذيرا نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني من آمن به بعد ذلك معناه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. تؤمن به، جميع الأنبياء محذرين منه، تؤمن به وهو أعور، تؤمن به وهو مكتوب بين عينيه كافر. ثم في آخر المطاف المسيح عيسى يقتل المسيح الدجال، آخر المطاف بعد نهاية الأربعين اليوم إذا به مقتول. أين الرب؟ هذا كذاب، المسيح الدجال الكذاب المفتري. المسيح عيسى عليه السلام سيقتل المسيح الدجال الكذاب المفتري بحربه، وهو يهودي هذا الدجال، يهودي يهرب عند اليهود، يهرب عند اليهود فيلحق عيسى ومن معه من المؤمنين، فيدركه في باب لد عند اليهود وهو هارب ذاك الدجال. الله أذله، الله أكبر، الله أذله وأخزاه لأنه على باطل، فيلحق عيسى عليه السلام فيطعنه بالحربة، يقتله، ويكون في هذه الحربة الدم قتله، قضى عليه. إن الباطل كان زهوقا. فأنت لا تستغرب إذا كان من أصحاب الباطل من له أتباع، لا تستغرب إذا وجد من أصحاب الباطل من له أتباع وهيصة وميصة إذا كان الدجال له أتباع فغيره من باب أولى. إذا كان فرعون حصل أتباع، فرعون الخراء البوال، وحصل من يؤمن به وأنه الله، استغفر الله وأتوب إليه، حصل أتباع. فلا تستغرب، الكهان المشعوذون السحرة لهم أتباع. العقول يا أخواني تختلف، ما تستوي. كم من الناس من لا يميز ولا يفكر ولا يعقل، سمع الباطل انجر وراءه. إلا من وفقه الله، من هداه الله، ومن ثبته الله، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. طيب أسأل عندك، أي نعم، كم مراتب الدين؟ أيوة، وأنت جالس كم مراتب الدين؟ ارفع صوتك. يعني مراتب الدين كم؟ ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. يعني حاول تكون الإجابة على قدر السؤال. كم مراتب الدين؟ ثلاث، انتهينا. هرم، قد أقول لك اذكرها وقد أحول إلى غيرك. ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. ما شاء الله، كم أركان الإسلام؟ خمسة. وكم أركان الإيمان؟ ستة. وكم أركان الإحسان؟ واحد. ما شاء الله، صح هكذا كنت سريعين لبقين. واحد. وكم مراتب الإحسان؟ مرتبة. ما شاء الله، أعلى المرتبتين أن تعبد الله كأنك تراه. سبحان الله يا إخوان، هذه مرتبة عالية، ما هي سهلة، مرتبة عظيمة. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، أن تعبد الله كأنك تراه. هو الله سبحانه وتعالى ما يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة. لكن لقوة إيمان هذا المؤمن، لقوة إيمانه ويقينه، فهو يعبد الله عبادة بإيمان وصدق وإخلاص ويقين، كأنه يشاهد الله عز وجل. وإلا فالله لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد، إلى ربها ناظرة ثانية بالضاء أخت الطاء. فالأولى من النظارة، من النور والبهاء، والثانية التي هي بالضاء أخت الطاء من النظر، إلى ربها ناظر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني بدون ازدحام، كما أنكم تنظرون إلى القمر ليلة البدر بدون زحام، وهذا القمر مخلوق، فالله سبحانه عظيم سترون بدون مزاحمة، كل واحد من مكانه. وهذه المسألة إحدى المسائل التي اعترض فيها أصحاب البدع والأهواء، وهم المعتزلة، فأنكروا النظر، لأنهم أصحاب أهواء وأصحاب تحكيم للعقل، ما يحكمون الشرع. أما أهل السنة فيقولون: آمنا، سمعنا وأطعنا. نعم، أعلى نعيم الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعتقد جازما أنه يراك، تعتقد جازما في قلبك أنه يراك ماشيا وراكبا ومصليا وصائما ونائما ومضطجعا، على كل حالاتك، على كل حالاتك. وأين كنت، أين كنت فهو يراك سبحانه. نؤمن بهذا، هذه الدرجة العالية، درجة الإحسان التي هي أرفع من درجة الإيمان والإحسان، الإيمان والإسلام. إذن فكم مراتب الدين وكم أركان الدين؟ أركانه 12 ركنا، صنف ما شاء الله ما شاء الله، 12 ركنا. ها تقوم تأتي بالأركان، أركان الإسلام والإيمان والإحسان، هيا قم. أركان الإسلام 5، وهي شهادة أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، وحج وإقام الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيل. أحسنت. أركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وكتبه، بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما شاء الله. والإحسان مرتبتان، هو أن تؤمن بالله، أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، وأن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسنت ما شاء الله. يقوم أسردها كاملا ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أركان الإسلام، أركان الإسلام 12، أركان الإسلام 5، أركان الإسلام 5، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركان ركن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسنت ما شاء الله. أيوة عندك، أسردها كاملة سريعا. كان الدين 12، الإسلام منها 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. ما شاء الله. كان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أحسنت. وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما شاء الله. أحسنت. عندك يا منصور، أي وقف بارك الله فيك، وقل أركان الدين 12 ركنا. نعم. الإسلام وأركانه 5. أيوه. أحسنت. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. هيا قم ما شاء الله. أركان الدين 12 ركن، الإسلام 5. قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والله البخاري ومسلم. ما شاء الله. وأركان الإيمان 6، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر الخير والشر. وكان الإحسان ركن، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما شاء الله. صبر صبر. أيوة أنت قم. أيوة أنت بعده. ما شاء الله أحسن تفضل. واليوم الآخر ما شاء الله الإحسان ما شاء الله أحسنت أحسنت. أيوة اللي عند العمود أي تفضل. ما شاء الله احسنت احسنت. جزاك الله خير جزاك الله خيرا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أي تفضل. أركان الدين. أي نعم. الإحسان ما شاء الله أحسنت. أركان الدين 12 ركنا تفضل. الصلاة والسلام وأداء الصلاة وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وأداء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. ما شاء الله. أركان الإيمان 6: الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما شاء الله. أركان الإحسان 1: وهو أن تعبد الله وهذا أعلاه، وأن تعبد الله فإنك تراه، والثاني أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فهو يراك فإنه يراك. ما شاء الله ما شاء الله. جبريل عليه السلام أرسله الله من السماء السابعة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية من أجل هذه الأركان، من أجل أركان الدين 12. انظر من فين الرحلة، من السماء السابعة إلى الأرض، رحلة كبيرة جدا جدا حول هذا الموضوع، حول درس هذا اليوم، حول مراتب الدين وأركان الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان وركن الإحسان. ولما وصل سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم لا يعرفونه. مجيئه هو تعليم للأمة، تعليم للأمة كيف ترحل بعد العلم، وكيف يكون الطالب مؤدب. بدأ بالسلام، ولما سلم جلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني زيادة في الأدب. وأسند جبريل عليه السلام ركبتيه إلى ركبتي نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني قريب، ما راح بعيد، يصف من بعيد. ووضع كفيه على فخذيه، يحتمل أنه على فخذي نفسه، يعني كحالة كف التشهد أو بين السيدتين، بين السيدتين. ما ترك يديه تعبثان هنا وهنا، وضعهما وضمهما على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال يا محمد، على أنه غريب، هو غريب، ما عرفوا أنه جبريل إلا بعد أن ذهب. يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام الذي أنت أتيت به؟ فذكر له هذه الأركان الخمسة. فقال جبريل عليه السلام: صدقت. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني شأن السائل أنه يتعلم، ما يقول صدقت إلا إذا كان عنده علم مسبق. ثم سأله عن الإيمان، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأركان الستة. فقال جبريل عليه السلام: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإحسان، فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الساعة، يعني متى قيامها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت لا تدري وأنا كذلك، علمها عند الله. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. فأخبره ببعض العلامات، ثم انصرف ولم يعرفه. ثم أخبرهم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم، يعني هكذا تعلموا وهكذا اسألوا عن الدين، لا تروح بعيد وأنت محتاج لأن تعرف دينك. بعض الناس يقول: عصا موسى من أي شجر؟ يا أخي الله ما تعبدك بهذا، اسأل عما ينفعك خير لك. وإيش كان لون كلب أصحاب الكهف؟ إيش لونه؟ يعني يضيع نفسه. والشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام ما هي؟ يذهب بعيد ويضيع نفسه، يكون هو محتاج في أمس الحاجة لأمور تخصه في دينه، فلا يسأل عنها. وإذا يسأل عن مسائل كثيرة، أو يشتغل بالسياسة وما السياسة وهو في أمس الحاجة، قد يكون هو نفسه ما يعرف كيف يتوضأ، ما يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي، ويضيع الأوقات في السياسة، والسياسة لها أهلها، ما كل الناس رجال سياسة ولا كل الناس أطباء، كل واحد له تخصصه. فالله الله في الاهتمام بالعلم وحفظ العلم. أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. والآن إلى صلاة الضحى، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.